إذا فهمت معي الفكرة التي كررتها كثيرا، وهي أن الأهواء الشياشية والأهداف الشياشية هي التي تحكم الاختيارات الفقهية والالتقاءات العقدية، سوف تفهم أشرار هذه اللعبة، لعبة التيشير والتعشير في الفقه الشحوذي. عندما تكون الموجة الشياشية مندفعة باتجاه أهدافهم وطموحاتهم، تجد أنهم يتحولون إلى شياشيين براغماتيين متشامحين، يستحلون كثيرا من المحرمات السابقة بذرائع وبحيل وأسباب شياشية وبدعوى المصلحة المشهودة. وعندما تنقلب الموجة ضدهم، يتحولون إلى الخطاب المتقشف المتشدد المزهد في الدنيا والمقلل من قيمتها. الآن أريدك أن تسأل نفسك سؤالا: لماذا تستحل نفسك ما تحرمه على الحكومة؟ يعني ما الذي جعلته أنت غير أنك وضعت نفسك مكان الحكومة وأعطيت لذاتك، لمشروعك، لكيانك المشروعية والحقية والمسوغات التي جعلتك تبدو يعني منفتحا، براغماتيا، تيشيريا، تمد الجسور إلى المخالفين، إلى المعارضين، يعني تتغير حالتك الفقهية تماما. لا يوجد لذلك غير تفسير واحد، وهو أنك ترفض الحكومة وتنفي وجودها وتجعل من نفسك أنت الحكومة الخفية المؤقتة. هذا هو